أيضا يقول أنه أفطر يوما من رمضان قبل 3 سنوات، نعم. ولا يعلم يعني ماذا يفعل، ماذا يصنع الآن. أولا عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأما بالنسبة لي ويكثر من الاستغفار، وأرى له أن يعني أن يكثر من الصيام، ويبعد كذلك عن أسباب الفتن التي تؤدي به إلى الفطر، إن كان من صحبة سيئة، وإن كان من علاقات خبيثة، وإن كان من يعني مشاهد سيئة، وإن كان من يعني مجتمع يعني لا يعينه على الطاعة. وأما بالنسبة لذلك فإن هذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، هل من أفطر عامدا يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن من تعمد ترك شيء فالأصل أنه لا يقضيه، من تعمد ترك شيء. فرق بين من يتعمد وبين من يفعل ذلك على وجه النسيان أو على وجه الخطأ أو أشبه ذلك. وهذا يعني هذه مسألة في الشريعة كبيرة، في الصلاة الذي يتركها لا يعيدها على الصحيح في أصح قول العلماء، وهكذا الصوم لا يقضيه في أصح قول العلماء، يعني وإنما يجب عليه الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. طيب لو كان يعني أفطر هذا اليوم يعني بعذر، ولكنه يقضي. يعني لم يقضيه تناسيا يعني أو تكاسلا، ومضت هذه السنوات الثلاث، نعم. يعني هو يخشى أن يعني تأخره في القضاء أنه يعني يترتب عليه أشياء كثيرة، فهل يعني يقضيه فقط إذا كان حصل له عذر؟ نعم. فهذا الإنسان ولو تفارط فيه فقط، نعم، ولو تفارط فيه الزمان سنتين 3 10 20 50 سنة، يجب عليه القضاء، فقط القضاء. القضاء نعم. وبعض أهل العلم يلزمه كفارة بكفارة، نعم. فإن فعل الكفارة فهو أحوطها الذي يفتى به عندنا، نعم.